باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما